أمل تدفق في عروقي يبعث العزم الوطيد. هذه أخي هي دعوة الإسلام تزحف من جديد، وتظل تمعن في التقدم لا تبالي بالعبيد. فغدا سنرجع مجدنا ونعيد ماضينا التليد، ومع انطلاق النور في الآفاق في الفجر الوليد، صوت المؤذن سوف يعلو هاتفا الله أكبر. يا دعوتي سيري سيري سيري، كل الوفا ليك وكل تقديري. يا دعوتي سيري سيري سيري، كل الوفا ليك وكل تقديري. ما يوقفك ظالم أو غدر شريري، ما يوقفك ظالم أو غدر شريري. وانت يا دعوتنا الشدة سلوتنا، كل تقديري.